يعني خلاص להתרחם כזה, ולפעול לצאת מדרכן, לאמת תוך מאיז בלי כסף, לאין נומצנע ולמסענע אל הורמונת אל עם קונטרול, לאין נמדיש בי הנגד לפידבק, בינם אבל עוברי, היא נגד לפידבק, לפידי יחד עוזי למד, ועושה לה פעם, פעם, נרגע כאן במגועת. of the female against angina and the adrenal syndrome. ازاي؟ بيزود لها الاتش دي ال ويقلل لها ال دي ال. عشان كده فيري رير ان واحده ست من 15 ل 45 سنه يقول لك عندها ال، جوزها مرحوم من زمان ولا هي ما عندهاش حتى حاجه. هرم ايه؟ المرحوم. افرض يبقى ليميت بروفايل مختلف، كارديابيلتي مختلف، جلوكوز مختلف، سورس اند دوز ريسبت ميتابوليك افكت مسؤول على نيجاتيف فيدباك على اف اس اتش وال اتش. الاستروجين هرمون جدع بس بيحصل نداله معاه، ما تعرفش دلوقتي. هرمون جدع، هرمون طالع اللي معاه الشريك يكبر السيل عشان اللي بعده يشتغل. مين اللي بعده؟ بروجسترون. ينديوس دي نوفو سينثيسيس اوف بروجسترون ريسبتور. علشان البروستات السيزي ما بعدها سكريتري سيزي. اذا راجل محترم وجدع. البروجسترون هرمون ناتج. يعمل العكس. يعمل ايه؟ inhibit the synthesis of estrogen receptor. المثل اللي بيقول لك ايه؟ زراعة ملعنة. او على صور عناية لما اشتد ساعده رمايته. او عن النوم الشحاتة. طيب اذا Moduleyim. Example. Ra, Lakshmi. Ra, Lakshmi, Fan. The seventh essence, receptor modulation, used in treatment of osteoporosis. Better than essence. أولا كلمة موديليتور تحت المعنى ايه؟ سميته أنالوج. Yeah. any. هو اللي فوق دي ملهاش كتير غير اللي تحت. اللي تحت الجلاند اللي تحت طلعت هرمونات شبه بعضها وصلت فوق على انها تفين. تمام. لما راجل اديله استروجين بيتقرف الهايبوثالامس والانتيرو بيتري على انه تستوستيرون بيحصل بينهم من بعض نيجاتيف فيدباك. يبقى الانهبيشن على فوق مش على الليفل بتاعي تارجت اورجن. الاستروجين انهبت ريليس اوف اف اس اتش و ال اتش وبالتالي بينهبت ذا اكشن اند ريليس اوف استروجين. اذا القصه قصه الانهبيشن لفوق مش على التارجت بس طبعا مش مستحب. ليه مش مستحب؟ لانه هيعمل الكاركتر بتاعت الاستروجين. طب ما احسن وسيفر وانتوا خدتوا الكلام ده نقفل التستوستيرون ريسبتور احسن بدل ما ادي حاجه لها اكشن اقفل الاكشن بتاعت التستوستيرون وده حصل وهو هيحصل. طيب يبقى بدل في يوز تستوستيرون انتاجونست ان تريتمنت اوف بروستاتيك كارسينوما better than to use the estrogen. Yes. Yes. لا لا لا انت خدتي بالك ان انا قلت انها كارسينوما تستوستيرون ديبندنت اون ايست جراف. انت عارفه في الست بيعدوا البروستاتيك كارسينوما ازاي؟ ها؟ يس ريموفال اوف ذا ريموفال اوف نمرة واحد عشان بيقولوا الهرمون يعني الكانسر ده از هاي ديبندنت اون ذا هرمون. شيل السورس اوف هرمون وريحها. دكتور ده كابروليزم ده كابروليفريشن. انا ما بتكلمش على بروليفريشن انا بتكلم على كانسر. الموضوع مختلف يعني بعيد خالص التطرف ده عن التطرف ده. مش معنى انها تستند اللاجن هتبقى كانسر بعد كده. لا لا ده بيطلع من الاول انها كانسر مش حرب الشرط. نمرة اثنين نتكلم على حاجة مهمة السايد افكت اوف اس. ايه يعني كل ده؟ ايه السايد افكت اوف اس؟ طبعا نمرة هنعرفها دلوقتي صح؟ طبعا الكونتر انديكيشن سهله اللي هو دلوقتي خلاص، بس انا هفتح واحد كده زي كده زي كونتر انديكيشن زي اولا هي بريجمنت هتعرف ده نمرة واحد. لو سألت أي حد فيه هو ليه كونتر انديكيتد في بريجمنت؟ هتقول لي على طول. صح؟ ماشي؟ دي تستلزم خطوة. معلش للأسف دي شوية مصطلح فيها. نعم. Thank you. الكونتراسبشن هنكملها الاسبوع الجاي.